cours numéro 32. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال العلامة الشيخ سعدي رحمه الله المقيت قال في الحاشية ودليل هذا الاسم قال الله تعالى وكان الله على كل شيء مقيتا دونك المقيت اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى قال الشيخ سعدي رحمه الله المقيت الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات يقتات ça vient du mot قوت والقوت هو الذي يحتاجه الإنسان القوت c'est ما يحتاجه الإنسان أو ما يكون به الحياة C'est ça le qout, la nourriture, la boisson, etc. Tu as besoin de ces choses pour vivre. Ça, c'est le qout. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le muqit. Al-muqit, alladhi awsala ila kulli mawjoud, ma bihi yaqtat. Qui c'est qui va donner ces choses à cet être humain, des choses vitales dont il a besoin, nourriture, boisson, etc. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. قال وأوصل إليها أرزاقها وصرفها كيف يشاء بحكمه وحمده وأوصل إليها أي الله سبحانه وتعالى fait parvenir à cette créature son risque les oiseaux ils mangent tous les animaux ils mangent l'être humain ils mangent Allah سبحانه وتعالى chacun il lui facilite certains c'est dans les airs certains c'est sur terre certains c'est dans les océans Certains c'est sur les montagnes, certains c'est sur des arbres. Hakad Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à chacun. Certains c'est des carnivores, d'autres c'est des herbivores. Certains animaux mangent des insectes, d'autres ils mangent de l'herbe. Allah subhanahu wa ta'ala, chacun il lui a donné son qout, c'est le muqit. Et tout c'est bi qadar ma'loum, inda Allah subhanahu wa ta'ala. Hada min ma'ani al-muqit. Wa illa fa ya d'autres ma'ani. Al-muqit, huna, ça ressemble à al-mu'ti. Ça ressemble au Razzaq, ça ressemble au Raziq, tous ces noms qu'on a vus ensemble. Wa huna d'autres ma'ani, Cheikh Abd al-Razzaq, waffaqahu Allah, il les a cités via Sharhi, page 189, page 189, en bas de la page. Qala wa dhukira fi ma'na al-muqit ma'anin ukhra. قال ابن كثير رحمه الله وقوله وكان الله على كل شيء مقيتا c'est le seul dalil في القرآن de هذا الاسم المقيت c'est venu que dans ce verset من سورة النساء donc celui qui veut التوسع في معنى هذا الاسم il a plus qu'à revenir à تفسير المفسرين من سورة النساء et هنا الشيخ عبد الرزاق il a cité بعض الكلام قال ابن عباس رضي الله عنه وعطى وعطية وقتادة ومطر الوراق مقيتا أي حفيظا دونك المقيت يأتي بمعنى الحفيظ وهذا تقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى هو الحفيظ وقال مجاهد شهيدا شهيدا ça ressemble au معنى que الشيخ سعدي إلى السيتي رحمة الله عليه قال المقيت الذي أوصل إلى كل موجود ما يقتات وأوصل إليه رزقه وصرفه كيف يشاء بحكمه وحمده قال وفي رواية عنه حسيبا وكان الله على كل شيء مقيتا أي حسيبا وتقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى سالحسيب أي يكفي عبده بما شاء وقال سعيد بن جبير والسدي وابن زيد Tous ces noms, c'est des imams, min a'immat al-tafsir. Mujahid wa Ata, wa Sa'id ibn Jubayr, wa Suddi, et bien sûr Ibn Abbas, radiyallahu anhu, al-Habr, al-Bahr. Qala, wa qala Abdullah ibn Kathir, al-Muqit, al-Wasib, wa qala al-Dhahak, al-Muqit, al-Razzaq. Hada plutôt, c'est le ma'na que Cheikh Sa'di l'a cité. Il a cité... un qawl proche de celui de Al-Dhahak qui ressemble à Al-Razzaq. ثم قال ولا يمنع أن يكون هذا الاسم متناولا لجميع هذه المعاني. Ça c'est une faïda importante في أصول التفسير. أن quand tu as plusieurs explications d'imam d'un verset ou d'un mot dans le Coran et il n'y a pas de contradiction, فلا مانع. Il n'y a pas de mal que ce nom il englobe tous ses sens. لأن tous ces أقوال في الحقيقة c'est des exemples. Tel imam il a expliqué par une partie, un autre imam par une autre partie. Et ce nom il englobe tous ses sens. فلا مانع. فالمقيت c'est بمعنى الشهيد, بمعنى الحفيد, بمعنى الحسيب et بمعنى الرزاق. Et tous ces noms, والله الحمد تقدمت معنا. قال بأن يكون معنى. فهنا il a cité un sens global qui rassemble tous ses sens. الذي أحاط علما بالعباد وأحوالهم. Ça, ça revient à اسم المحيط qu'on a vu dans le درس précédent. وما يحتاجون إليه وأحاط بهم قدرة. Toujours اسم المحيط أو معنى المحيط plutôt. فهو على كل شيء قدير وتولى حفظهم ورزقهم وتولى حفظهم ورزقهم وإمدادهم. Ça, ça revient à اسم الحفيظ اسم الرزاق الذي يقيت الأبدان بالأطعمة والأرزاق. Ça revient à اسم الرزاق. Le sens que Cheikh Saadi l'a cité c'est celui-là. قال ويقيت قلوب من شاء من عباده بالعلم والإيمان. المقيت donc c'est pas que le قوت الدنيوي أو قوت الأبدان plutôt. لأن القوت قوتان. Tu as deux قوت. Tu as قوت الأبدان la nourriture, les boissons, أي ce que Cheikh Saadi l'a cité. Et كذلك ta قوت الروح والقلب la science, la foi, etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala c'est le muqit. فبهذا الكلام on a un sens plus vaste et alhamdulillah des fawaïd أكثر. أما الثمرات فتقدمت معنا اسم الرزاق on avait cité des ثمرات اسم المحيط dans le درس précédent اسم الحفيد الشهيد etc. قال رحمه الله الملك تقدم معنا قريبا هذا أن الله سي الملك وقال المهيمن والدليل على هذا الاسم قوله عز وجل المهيمن العزيز والجبار من سورة الحشر وهذه الآية تقدمت معنا كثيرا لماذا؟ لأن الله عز وجل إلى سيتي بلوزيون قال المهيمن المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور الذي أحاط بكل شيء علما وهذه المعاني تقدمت معنا quand on a cité قبل اسم الشهيد c'était par rapport à هذا الاسم المهيمن وإلا quand on l'a cité الشهيد من معاني المقيت c'était un وهم et donc المهيمن يأتي بمعنى الشهيد المطلع على خفايا الأمور كذلك اسم الخبير كذلك اسم المحيط اسم العليم tous ces noms ils sont المهيمن c'est من معاني هذه الأسماء كما قال الشيخ سعدي هنا رحمة الله عليه كذلك un nom qui est proche de هذه المعاني الرقيب les ثمرات de ce اسم c'est ce qu'on avait cité عند اسم الرقيب كذلك اسم الخبير والعليم et le sens c'est semblable c'est proche. قال رحمه الله المؤخر تقدم معنا. On répète, on lit tout نحن لأن ça fait partie du livre. Donc le مؤلف il a cité un ordre هو chronologique par rapport aux lettres de l'alphabet. Enfin, on arrive au حرف ميم, la lettre ميم. C'est pour ça que le درس précédent il a cité المقدم حرف الميم. ثم هنا il a cité المؤخر. Mais vu qu'on l'a déjà expliqué dans le درس précédent on lit le nom et après on passe. قال المؤمن وهذا الاسم الدليل قوله تعالى toujours le même verset من سورة الحشر المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر فالله سبحانه وتعالى c'est المؤمن من أسمائه عز وجل المؤمن قال الشيخ سعدي رحمه الله المؤمن الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال وبكمال الجلال والجمال الذي أرسل رسله وأنزل كتبه بالآيات والبراهين وصدق رسله بكل آيات وبرهان يدل على صدقهم وصحة ما جاءوا به. المؤمن هنا بمعنى المصدق أو الصادق، كما قال عز وجل وإنا لصادقون في سورة الأنعام، وإنا لصادقون. فالله سبحانه وتعالى مصدق لرسله، أي الله سبحانه وتعالى celui qui a envoyé ces messagers وصدقهم، أي les a bien sûr renforcés, les a appuyés avec des preuves claires, آيات كونية وشرعية avec des miracles, tout ça pour montrer أن الرسل ils sont à la حق, ils ont appelé à la vérité. فالله سبحانه وتعالى c'est le مؤمن أي الذي أرسل رسله وأنزل كتبه، أي من باب التصديق pour montrer أن ces messagers sont sur la vérité. فالمؤمن أي الذي يصدق عباده المؤمنين، يصدق عباده المؤمنين. في الحديث وكنس الحديث تقدم معنا في تفسير سورة الفاتحة صدق عبدي، صدق عبدي، فالله سبحانه وتعالى يصدق عباده المؤمنين. كذلك بعض العلماء يذكرون من معاني المؤمن تأمين الخائف. فالبرومير مؤمن سي من معاني الإيمان التصديق، أن الله يصدق رسله. لو دوزيام سي من معاني الأمان، الأمان سي لا بي. فالله سبحانه وتعالى سي المؤمن أي يؤمن الخائف، يؤمن الخائف أي celui qui a peur. فالله سبحانه وتعالى il met la tranquillité dans son cœur et ce mu'min il se sent en sécurité. Qui c'est qui lui a donné cette assurance, cette tranquillité? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est min ma'ani al-mu'min. Qala azza wa jal wa amanahum min khouf. Surat li'ila fi Quraysh. At'amahum min jou' wa amanahum min khouf. Ta'amal qawlahu amanahum. C'est min al-aman. Wa ba'da al-ulama qalu anna al-mu'min c'est min hadha al-ma'na. وآمنهم من خوف أي الله سبحانه وتعالى qui a donné cette tranquillité, cette paix à Quraysh في مكة. Alors que avant ils étaient في ضيق في حروب ils s'entretuaient إلى آخره. ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ils étaient في أمان إلى يومنا هذا وإلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. الشيخ عبد الرزاق وفقه الله dans son شرح ربما يتوسع في مثل هذه المعاني. C'est pour ça qu'il a cité المؤمن والصادق. نعم. Page 211. قال وأما اسم الصادق فقد ورد في آية واحدة من كتاب الله عز وجل. C'est le verset qu'on a cité من سورة الأنعام. وإنا للصادقون. وإنا للصادقون. فسي دونو في الحقيقة المعنى اللي تخيب خوش. فالله سبحانه وتعالى c'est le مؤمن الصادق أي يصدق عباده comme on a cité auparavant. Il a cité une parole de Cheikh l'Islam le Taymiyyah رحمه الله قال كما في مجموع الفتاوى فلا ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن يثيبهم ووعد السائلين بأن يجيبهم وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد. Ça c'est من معاني الصادق أي المؤمن أن الله سبحانه وتعالى لا شك أنه وعد عبده أي لا برومي à ses serviteurs certaines choses et Allah subhanahu wa ta'ala il est véridique. قال الله عز وجل وعد الله حق ومن أصدق من الله قيلا. فهذا من معاني المؤمن الصادق. إلى سيت كذلك دي آثار أو قبل ذلك ابن القيم رحمة الله عليه قال ومن أسمائه المؤمن وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم. C'est ce qu'on a cité من كلام الشيخ سعدي أن الله عز وجل c'est le مؤمن أي يصدق الصادقين من الأنبياء وأتباعهم أي les appuie, les renforce avec des preuves claires, إما des miracles, إما des preuves des آيات إما كونية إما شرعية مثلا avec les livres qui leur arrivent عز وجل. قال فهو الذي صدق رسله وأنبياءه إلى آخره. نعم، ونكتفي بهذا بابو اسم دي فوائد جميلة ذكر هنا، لكن سأصل لا بس نقرأ الثمرات كلا سيتي فقط، انظر اس كلا سيتي بور المؤمن او الى سيتي لي دو. اما تأمين الخائف الى سيتي هنا وتقدم معنا. قالوا من آثار الإيمان بهذا الاسم، أي لفخوي celui qui croit en ce اسم أو en ces deux noms الصادق المؤمن، قال أن المحسن لا يخاف لديه سبحانه ظلما ولا هضما. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وعد، الله سبحانه وتعالى il a promis pour celui qui lui obéit الجنة، une énorme récompense. إن للمتقين مفازا، من وعد الله عز وجل. إن المتقين في جنات ونهر، فهذا من وعد الله عز وجل. لا يوجد aucun doute. كذلك فمن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فهذا من وعد الله. مثقال ذرة من خير tu le verras يوم القيامة. فلا يوجد aucun doute. الله سبحانه وتعالى لا يوجد injuste. قال ولا يخاف بخسا ولا رهق وأن يضيع له مثقال ذرة، لأن الله وعد وهو الصادق بتوفيقه أو بتوفيته العاملين أجورهم وإن كان مثقال ذرة إلى آخره. ثم قال بل يضاعف لمن شاء ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، ثم ذكر قول الله عز وجل أولئك الذين تقبل الله عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. فهذه ثمرة عظيمة لهذا الاسم الصادق. Le prochain cours normalement on va essayer de terminer. Le premier cours on fera Ism al-Nur et le deuxième cours on fera Ism al-Wadud. C'est les deux noms qui demandent une explication assez longue. Enfin, inshallah, ça nous prendra un dars pour chaque. Et là, on essaiera de finir naam, le prochain dars. Bitawfiqillahi subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala min fadlih. Wa an yuthabbitana ala al-haq hatta nalqah. Innahu waliyu dhalik wal qadiru alayh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naktafi bihada. Et le prochain dars, jeudi. Bitawfiqillahi azza wa jalla.